أعزائي المستمعين، من دليب الأسمر عبد الحليم حافظ أمتعنا بصوته في حفلات أضواء المدينة. نستمع إليه في هذه الأغنية. بعد إيه؟ الكلمات للشاعر مأمون الشناوي واللحن للموسيقار كمال الطويل. في الوداع وترجى فيه بدمعه في الوداع وتركه فيه الحب باللي ما سمعتش علي علي يا ما قالت لي عيني ساعتك ولا خليك شوية يا ما نداني بدمعه في الوداع وترجى فيا يا ما قالت لي عيني ساعتك ولا خليك شوية you. أعزائي المستمعين،